إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه قد أدى الأمانة وقد بلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. رسول الله قمر، رسول الله قمر، قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله وتناول الكرم العريض نواله وحوى المفاخر فخره المتقدم. فبربه صلوا عليه وسلم. والله ما خلق الإله ولا ذرى بشرا ولا ملكا كأحمد في الورى. فعليه صلى الله ما قلم جرى وجل الدياجي يمره المتبسم. فبربه صلوا عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى رسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبني وإياكم جميعا البدع والضلالات والنيران وأن يدخلنا الجنة بكرمه وجوده مع الأبرار. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، أخي الحبيب، موضوع هذه الخطبة سؤال أسأله لنفسي قبلك وأرجو أن تسأله لنفسك بعدي. هل علمت عن دين الله شيئا؟ وماذا عملت بما علمت؟ هل نعرف عن ديننا شيء؟ وماذا عملنا بما عرفناه عن ديننا؟ هل تعلمنا خلال حياتنا التي عشناها قضينا من الأعمال في الإسلام كثير؟ أعرف الدين وأنا غلام صغير، علمني أبي سورة الإخلاص وحفظنيها وأنا صغير، وعلمني الوضوء وعلمني الصلاة وحفظني من القرآن أجزاء ومن السنة أحاديث. ثم صرت كبيرا بعد ذلك فازدادت معارفي عن الدين، فعرفت أشياء لم أكن أعرفها قبل، بل وربما عرفت أشياء لم يعرفها أبي قبل ذلك. القضية هنا ماذا عملنا بما علمنا؟ إن المسلمين في زماننا هذا اكتفى بعضهم بالمعرفة الإسلامية بالثقافة الإيمانية، وظن الواحد منهم أنه سيدخل الجنة بما يعرفه عن الدين بما يحفظه من القرآن والسنة، والجميع إلا ما رحم الله جل وعلا ينسى أو يتناسى أن عظمة وروعة هذا الدين وبهاء وجمال هذا الدين لا يتلخص فقط في المعرفة في العلم، وإنما عظمة هذا الدين في العمل بهذا العلم. نسعى إلى تحفيظ أبنائنا كلام الله، فما من والد في زماننا هذا ولا والدة إلا ويتمنى أمنية، فإذا سألناه ما تتمنى، ماذا تتمنى لولدك؟ فيقول أتمنى له مستقبلا دنيويا، وأتمنى أن يحفظ القرآن. انتشرت في زماننا هذا مكاتب تحفيظ القرآن، وهذه نعمة. وضوء الحضانات من خلالها يعرف الولد القراءة في كتاب الله جل وعلا، وهذه نعمة. ويعرف من الأحاديث الكثير، ويعرف من الآداب ما لا حصر لها، لكن القضية تتبقى وتتمثل في أمر هام وخطير. تزداد المعرفة وتقل الأخلاق، يزداد الحفظ وينعدم الضمير، تزداد العلوم والمعارف والمعاهد والدراسات والأبحاث، تزداد المعارف عبر الإنترنت وغيره، علوم تنتشر في الأمة ومهازل أخلاقية تكثر في الأمة. هناك فجوة عظيمة بين ما نعرفه وما نعمله، بين ما نتعلمه في الكتب وما ننفذه في حياتنا الواقعية. صار المسلم في زماننا هذا يقاس بالمعرفة، كم يحفظ. لذلك أنت إذا علمت أن ولدي معي اليوم وأنت تتعرف على ولدي، فقيلك هذا ولد الشيخ، أول سؤال ستسأله لولدي بعد أن تتعرف عليه سؤال معروف جدا، حفظ قد إيه؟ انظر إلى أخلاقه أولاً، انظر إلى سلوكه أولاً، فربما يحفظ الكثير ولا يعمل بآية. إن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أنزل الله جل وعلا القرآن فرزقنا العمل به ولم نرزق حفظه. وسيأتي أقوام بعدنا يرزقون حفظه ولا يرزقون العمل به. القضية متمثلة في زماننا هذا في العمل. كل ما يعرف، لا أقول يعرف الدين كله، وإنما يعرف من الدين ما به يدخل الجنة إذا طبقه، إذا حققه. أما قضية العمل فمنفصلة عن المعرفة. لذلك أشبه الدين بأنه الذهب الحرير الذي هو مكنوز في حقيبة خفية في دولاب امرأة، فإذا حدثتها امرأة أخرى فقالت لها: أعندك ذهب؟ ألك حرير؟ تقول: نعم، عندي كيلوهات من الجرامات من الذهب. تقول لها: أنا لست مصدقة لكلامك، فأنا ما رأيتك يوما من الأيام تلبسين خاتما أو غيره من الذهب. إن أقسمت هذه المرأة التي لا تتحلى بالذهب الذي عندها، إن أقسمت أن لديها ذهبا لا يصدقها أحد. لماذا؟ لأن ما واحدا ولا واحدة رأتها وهي تلبس هذا الذهب. ديننا أعظم، ديننا أعظم من الذهب، ديننا أعظم من الدنيا وما فيها، فمتاعها زائل ويبقى الدين. ديننا عظيم جميل، لكنه محبوس في الكتب، محبوس في المساجد. لدينا دين وإيمان وتقوى وورع ونحن في المسجد، فإذا خرجنا من المسجد تعود الأمور إلى ما آلت إليه سابقا. لدينا دين في رمضان، صدقة، إطعام، بر، قرآن، قيام ليل وغير ذلك، فإذا انقضى رمضان ومضى انقضى الدين. لدينا دين في المعاهد، في المدارس إن كان ذلك موجودا، لكن في الواقع العملي يختفي الدين في طيات الكتب بين المجلدات. أما آن الأوان أن نخرج هذا الدين العظيم؟ كلنا يعرف أنه ما انتشر بالسيف كما يدعي أعداؤه، وإنما انتشر بالأخلاق. إذن ديننا دين عمل. ابدأ صفحة جديدة. فلعل هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يكون لقاء إفاقة لي قبل حضراتكم. أنا أعرف من الدين كثير، معلومات دينية عظيمة أعرف من القرآن أجزاء، بل وأحفظ القرآن كاملا، وأعرف من السنة الكثير. هذا لا يعنيك، وإنما الذي يعنيك أيها المسلم كيف أتعامل أنا معك. فلو تعاملت معك بالدين إذن أنا لدي دين وخلق، إن هذا الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أحبتي في الله، ثقافة دينية ومهارة تعبدية، ثقافة تربوية علمية ومهارة تربوية عملية، هل هناك فرق بينهما؟ هل هناك فرق بينهما أيها المثقف؟ أيها الذي يعرف عن الدين الكثير، هل هناك فرق بين الثقافة، المعرفة، العلم وبين العمل؟ نعم، هناك بون شاسع، فرق شاسع بين العلم وبين العمل. نعم، فقد أعرف عن الدين كثير لكن لا أفعل منه شيئا. ما قيمة المعرفة؟ ما قيمة المعرفة؟ بل هذه المعرفة ربما تكون وبالا على صاحبها يوم القيامة. لماذا؟ لأنه قد صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن هذه الأربع وعن علمه ماذا عمل به. القضية مش قضية أنت عارف إيه، القضية قضية أنت بتعمل إيه، القضية مش قضية فلان حافظ قد إيه، القضية قضية بيعمل بيه ولا لا. أصبح الدين في زماننا هذا دين كلام، كل مسلم تأخذ منه نصائح كأنه واعظ عالم خطيب داعية. إذا حدث حادث في الشارع تجد كل الذين يمرون به بالمصاب يعني: اصبر، احتسب، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني قل قدر الله ما شاء فعل، يعني كذا. فننصح ننصح ننصح ننصح، وإذا أصيب الواحد منا ببلاء نسي هذا، تحول الدين إلى كلام، رسائل عبر الفيسبوك والإنترنت غير ذلك، رسائل نرسل رسائل إلى بعضنا لا تمر هذه الرسائل إلى القلب ولا يعمل بها القلب، إنما هي مجرد مرور إصبع يعلم على عدد من الأصدقاء ويرسل رسائل ويظن أنه متدين، يجلس طيلة الليل على الإنترنت عبر الجهاز إن كان كمبيوتر أو محمول أو غيره ليرسل رسائل دينية وأحاديث سنية نبوية، وإذا به لا يصلي الفجر. إننا نريد عمل، إن روعة وعظمة هذا الدين ليس في الكلام وإنما في العمل، فهيا بنا نقف مع أنفسنا وقفة. وإن كان الموضوع خطير وطويل جدا لكن لوقت الخطبة أسأل الله جل وعلا أن يوفقني إلى الاختصار حتى تصل الرسالة إلى قلبي قبل قلوبكم. هناك ثقافة دينية إيمانية، يعني أنا أعرف عن الدين أشياء، وهناك مهارة لتطبيق هذه الثقافة. أنت ينبغي أن تكون ماهرا في دين الله جل وعلا، ليس مثقفا فقط. إذا نظرنا إلى القرآن الكريم نسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرار، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، هذه فئة من الملائكة، أعظم فئة في الملائكة، الماهر بالقرآن معهم يوم القيامة، والذي يقرأ القرآن ويتتأتأ فيه له أجران كما تحفظون الحديث. ونحن نحفظ أحاديث كثر ونحفظ آيات أيضا كثيرة، سنؤكد على ذلك وستأكد من كلامي وأنت جالس الآن بإذن الله جل وعلا. الماهر بالقرآن يعني إيه؟ يعني الذي يقرأ القرآن قراءة سليمة يتلوه حق تلاوته فقط. لو أن القضية في القرآن قضية قراءة وفقط لتفرغ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لتعلم وتعليم قراءة القرآن فقط. لو أن قضية القرآن قضية حفظ وفقط لتفرغ الصحابة لكن المنهج بالقرآن الذي يقرأ القرآن حق قراءة يتلوه حق تلاوة ويطبقه ينفذه عمليا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. جميل، أيوة نعم جميل، لكن هل يسخر ممن هم دونك؟ أيوة أنا يعني بتريق على فلان وفلان بيعدي عليا يقول ده تخين ده طويل ده قصير ده كذا، أنا بقول الكلام ده يعني ممكن تسخر على حد أقل منك في أي شيء؟ أيوة ده كتير. طب الآية دي فين؟ أنا أحفظها. أنت تسعد لأنك تحفظها؟ حفظك لهذه الآية إن لم يكن عمليا تطبيقيا فهي لا أقول وبال عليك حاشا وكلا، لكن ستقف أمام الله جل وعلا يوم القيامة لتسأل عن حفظها. تحفظها؟ نعم أحفظها. هل عملت بها؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. حفظها؟ أي يعني عارف معناها؟ أي يعني إيه؟ يعني لما تكون واحدة ماشية في الشارع ما بصش عليها، وإيه تاني؟ يعني لما أفتح التليفون بتاعي وأشوف مقطع على كذا أو صورة كذا ما بصش عليها، يعني أنت عارف؟ أيوه عملت باللي أنت عرفته؟ لا ما هو أصلاً هو سؤال، هو سؤال، هو سؤال، وأنت على الصراط الآن، القضية قضية، يعني ليس هناك رمادي كما يقولون، قضية يمين شمال، حسنة سيئة، هل عملت بما علمت؟ لتلفحه النار على قدر ما قصر في عمله المعرفي. قس على ذلك في امور الدين كلها وفي الامور المعاملاتيه. تعرف فضل القران الكريم؟ تعرف كلام النبي عليه الصلاه والسلام حين قال لا اقول الف لام ميم حرف ولكن اقول الف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني الحسنة بعشرة إلى 700 ضعف والله يضاعف من يشاء. جميل. تحفظ من القرآن الكريم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عارف دي؟ أي جميل. هل تحفظ من السنة أن الرجل يقال له وهو في قبره اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها الله الله الله ده احنا حافظين. جميل. هل تعرف أن القرآن إما قائدا لصاحبه إلى الجنة أو سائقا لتاركه إلى النار؟ نعم. يعني تعرف ذلك كله؟ أجل أعرف ذلك كله. هل تقرأ القرآن؟ هل لك ورد قرآني يومي؟ القرآن يأتي شفيعا لأصحابه فيقول يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفع القرآن لصاحبه لأن القرآن منعه النوم بالليل. هل واحد من أمة محمد في زماننا هذا يجهل فضل القرآن؟ يجهل فضل تلاوة القرآن؟ فضل ترتيل القرآن؟ خيركم من تعلم القرآن وعلم أحاديث محفوظة يسعى كل واحد منا إلى أن يحفظها لأبنائه، وربما حفظ الواحد منا الحديث ولم يعمل بكلمة واحدة فيه يظن أنه سيدخل الجنة بمعرفته. فإذا وقف أمام الله جل وعلا سأله ربنا جل وعلا هل تعرف شيئا عن الدين؟ فيقول نعم يا رب أنا أعرف عن الدين كذا وكذا. إذا ما دمت تعرف فأنت من أهل الجنة. لا لا، القضية ليست كذلك. القضية قضية عمل. أنت تعرف؟ نعم. هل عملت؟ يعني مش كفاية أنا عرفت؟ لا، كونك عرفت هذا لزام عليك أن تعمل بما عرفت. القرآن الكريم، فصار القرآن الكريم في زماننا هذا ثقافة. تحفظ كم من القرآن؟ كم تحفظ من القرآن؟ كم يحفظ والدك من القرآن؟ عدد الأجزاء التي تحفظها؟ الآية على اليمين ولا الشمال؟ الصورة دي فيها كم آية؟ الآية دي نزلت فين؟ ده كلام جميل جدا، هذا علم ينبغي أن يتعلمه المسلم، لكن القضية تتمثل فيه لو اكتفينا بهذا العلم وفقط لازدادت العلوم والمعارف وقل العمل. إذا نحن نسيء إلى الدين ونحن لا ندري. هذا مع القرآن الكريم وإلا فالموضوع يطول. تعال كده للصلاة. هل تعرف شيئا عن الصلاة؟ نعم. سأذكر لك حديثا كل المسلمين يعرفونه. لما صلى الرجل وبعد أن انتهى من صلاته جاء يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم. حظيم. فصل مرة ثانية. وبعد أن انتهى من صلاته جاء إلى النبي يسلم عليه، فقال له رسول الله: ارجع فصل فإنك لم تصل. فعاد مرة ثالثة يصلي، فقال له رسول الله: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثلاث مرات. فقال: والله يا رسول الله ما أعرف غيرها، علمني. علمني، أنا ما أعرفش. لماذا رده رسول الله وجعله يصلي مرة اثنين وثلاثة؟ ليه؟ لأنه كان ينقر في صلاته، يعرف أن هناك صلاة وأنه ينبغي أن يصلي لله، لكن يصلي كروتة يعني لسه هنقول الله أكبر ونركع بقى ونطول فيها، ولسه هنقول سامع الله لمن حمده، ونقف بقى ونقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أنت كما أثنيت على نفسك أهل الثناء والحمد. ده أنا كان زماني خلصت الصلاة. يعني إيه يعني؟ ده هم ركعتين نخطفهم نلهفهم ننتشهم نعملهم، المهم يلا قبل وقلب وخلاص. وبعد ما ننتهي من الصلاة، صلاة العشاء، خرج في البيت تسمع الزوجة تقول لك: يا أنا صليت العشاء. إيه حاجة؟ يقول لك: كان جبل جبل على راسي كده وانزاح. يا ده هم. والتحت الواحد لما يصليش يحس إن في هم كده، لما يصلي يحس إن في هم وانزاح من على انزاح انشال يعني هم. خلاص صلينا وخلاص. قضية أرحنا بها أصبحت في زماننا أرحنا منها. فتجد الرجل في المسجد أو المرأة في البيت تصلي صلاة، والله وأنا قلت ذلك قبل ذلك مرارا، والله ولله المثل الأعلى، لو أن هذه الصلاة تقدم من رجل لرجل يعني من بشر لبشر والله لا يقبلها. يا عم الحاج ده بيقف قدام ربنا يقول الله أكبر وسبحان الله وبحمده وسبحان الله أمين أمين. يا عم أنت بتقول إيه؟ طب ارجع كده سب سب سب سب سب. طب اسجد كده سب سب سب سب سب سب. ايه؟ افهم بس انت عايز تعمل ايه؟ عايز توصل لايه؟ عايز اصلي، مش دي الصلاه اللي النبي قال لك عليها؟ وانت تعرف ان رسول الله قال للرجل: ارجع فصلي فانك لم تصلي. وفي الحديث الاخر الخطير: دخل النبي المسجد فصلى، ثم جلس في طائفه من اصحابه في المسجد، فاذا برجل دخل يصلي يصلي ينقر في سجوده، فأشار النبي إلى أصحابه قال: ترون هذا الرجل؟ أترون هذا الرجل؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله لو مات هذا على ما هو عليه مات على غير ملة محمد. إذا ما أنت جيت كفرنا بقى، أنت جيت عملنا إيه؟ أنت منهم أو ربنا؟ لا مش منهم ولا حاجة، والله ما أنا منهم ولا أي شيء، أعوذ بالله. أنا لا مكفر مسلم ولا، لا والله مش منه، ده النبي قال الكلام ده في الحديث الصحيح. يعني قال: قال لو مات هذا على ما هو عليه مات على غير ملة محمد، ليس كافرا بملة محمد، وإنما هذه الصلاة لم يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. قالوا له: يا رسول الله. قال: ينقر في صلاته كما ينقر الغراب الدم. طيب ما احنا لو نظرنا لمعظم صلاه الناس في زماننا هذا نجدها في يعني كده. طب وده لما يهاجم ربنا يعمل ايه يوم القيامه؟ يقول: ربنا انا صليت. طب والمراه في البيت؟ حد فينا تابع زوجته بتصلي ازاي؟ تقف في مطبخها من بعد العصر الى قبيل الغروب، فاذا بها تسمع إذاعة القرآن الكريم في المسجد، يعني قرب موعد أذان المغرب، فعلى طول تروح سايبة في إيديها وتروح خطفة العصر. تخطف العصر قدام مين؟ قدام بنتها. يبقى بتعلم بنتها إيه؟ إنها تخطف بعد كده. ده لو البنت خطفت أصلا، ده لو صلت أصلا، لأنه لما يرى أباه وهو يهمل هذا الإيمان في الصلاة واذا بالوالد يقول الولد صليت اهن ثم اهن ثم اهن. لو قال الولد لا او قال لسه يعني يبقى من العذاب ما لا يعلمه الا الله. صلي فاذا بالوالد يصلي. اقسم بالله بعض ابنائنا في مرحله اعداديه يصلون بغير وضوء. في احدى المدارس مررت على مدرسه الاشراف التربوي فيها فوجدت بعض الابناء يصلون واذا باحد الطلاب يقول لي يا شيخ فتلت اعدادي يا شيخ شايف الولد ده شايف العيال دي اللي ورا الصف ده. قلت له اه. قال لي والله يا شيخ بيصلوا من غير وضوء. نعرف عن الدين اشياء لكن المهاره التعبديه ليست موجوده. حتى اذا صلى الواحد منا ليست هناك مهاره تعبديه يستشعر انه يقف امام الله. كلنا يعرف حديث عروه بن مسعود وكل عذرا كلنا يعرف حديث عروه بن الزبير اصابته الاكله في القدم قال له يا عروه الا نسقيك شيئا تنسى به الالم؟ قال لا انما ابتلاني ربي لي صبري. افعصى امرا يعني ايه؟ قال ادخلوني في الصلاه. مهارة يقف أمام الله كأنه يكلم الله جل وعلا حقيقة. يقف أمام الله جل وعلا وينسى الدنيا وما فيها. الله أكبر. طرد الدنيا خلف ظهره. لكن الواحد فينا ما عندوش المهارة دي إلا ما رحم الله. روح جايلك على طول خنزب كده الشيطان المنكر بالوسوسة بقى فيك. الله أكبر. يقول لك المفاتيح في الدولاب في الدرج اللي هو الله كويس. الله اكبر. خلي بالك في التليفون مهم بعد ما نخلص صلاه على طول. الله اكبر. خلي بالك فلان عليك كذا وعليك كذا اوعى تنسى. الله اكبر كانها تفتح باب الدنيا. كانت عند المهره تغلق باب الدنيا وتفتح باب التضرع والخشوع والخضوع والانابه الى رب العالمين جل وعلا. يا عروه الا نسقيك شيئا تنسى به الالم؟ قال لا. هتتحمل الالم ازاي؟ ده قطع رجل مش حاجه سهله. قال ادخلوني في الصلاه فاذا دخلت الصلاه فاقطعوني. شفت حضرتك بيقول لك خد مخدر؟ شفت حضرتك بيقول لك راح في دنيا ثانيه؟ يعني بيقطعوا رجله ماهوش دريان؟ ايوه هو ده اللي حصل. لكن مش مخدر بقى. ما ينفعش توصفها على انها مخدر. لكن راح في دنيا ثانيه. راح في دنيا ثانيه مع مين؟ مع الله. طب احنا لما بنصلي بنروح في دنيا ثانيه ولا بنفضل في الدنيا الاولانيه؟ هي دي القضيه. احنا كده مهره؟ لا مش مهره. احنا بنعمل ايه؟ بنأدي الصلاه. ربنا جل وعلا ما قالناش أدوا الصلاه. الذين يؤدون الصلاة أدوا. ربنا جل وعلا قال يقيمون الصلاة. أقيم الصلاة. أقم الصلاة. لم يقل أد الصلاة. أدوا. لأن الصلاة إقامة. إقامة يحتاجها أو يقوم بها ماهر. ماهر. أيوة نعم. صلى وتناوب هو وصاحبه تناوب لحراسة النبي. هنحرس النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى انا انام شويه وانت تقوم وانا اقوم شويه وانت تنام. خلاص يلا. فيصلي. فاذا به وهو يصلي ياتيه سهم من يهوديه. فاذا بالصحابي العظيم الجليل وهو يصلي ينزع السهم من ظهره ويكمل صلاته. ثم يصوب اليهودي سهما اخر في ظهره ويتعجب اليهودي اصاب هذا الرجل سهما ولم يجزع ولم يقطع صلاته. فإذا به يصوب إليه سهما آخر وإذا بالصحابي ينزع السهم الآخر ويصلي. فإذا باليهودي يزداد غيظة ويصوب سهما أخطر من الأوليين. فإذا به يدمي بهذا الصحابي فيسقط فوق أخيه الذي نام ينتظر. فلما رأى أخوه منظر الدم والسهام الثلاثة قال له لماذا لم تقذني من أول سهم طعنت به؟ قال كنت أقرأ سورة كذا فكرهت أن أقطعها. ماهر. ماهر يؤدي العبادة بمهارة. يا إخوتان إن المهمة الأساسية التي خلقنا الله جل وعلا لها ليست مهمة جمع المال. وما خلقت الجن والإنس إلا هي دي. لكن هم عملوها، هم عملوها. المهنة الأساسية لهم ليست الدنيا، وإنما المهنة الأولى في حياتهم العبادة. لذلك أنت الآن لا تتعجب لما ترى صنايعي مثلا نجار أو استرجي أو غير ذلك يعني ماهر في شغلته، فتقول عمل دي ازاي؟ مش ممكن نجرب تعمل في دمياط دي ما حدش بيعرف يعملها. ايه ده؟ يقول لك يا عم ده ضميت عندي شغلتهم، دي شغلتهم يا عم. اقبل عن جد كل الناس ما اعرف الشغلانه دي يعني ايه. يعني الصنعه بتاعتهم دي تروح ايطاليا وتروح العالم كله، الدنيا كلها تتعلم منها. ليه؟ انهم ما اعرف شغلتهم في عملهم. هكذا في الدين الصحابه التابعون سلف هذه الامه كانوا ما اعرف التعبديه. اضرب مثلا سيدنا عثمان بن عفان كان يختم القران الكريم كاملا في ركعه الوتر. تعال هنا قول لي واحد بقى الكلام ده بعد الخطبه، يقول لك يا عم الشيخ احنا واثقين فيك وبنحبك وبتاع، بس وسعت منك يعني وسعت منك يعني مش كده يعني يخدم القران كله في ركعه. لما تدي له اي بقى مهنه دنيويه تقول له مثلا ان المسجد بتاعنا ده المدى بتاعته 70 80 متر او 100 متر، تعرف الراجل ده كان الهلال فوق ال 100 متر، تقول ازاي تعرف تعمل زيه؟ يقول لك لا يا عم الشيخ ما اقدرش. ليه؟ اصل دي شغلته. ايوه هي دي بقى، دي شغلته، هي دي شغلته. ماهر، ماهر في العباده. الامام الشافعي يختم القران في رمضان 60 ختمه. مش فاهم يعني عايز تقول ايه؟ يعني مرتين في اليوم يتبع القران كاملا؟ ازاي؟ ده كلام ما الواحد ما يصدقوش. لا ده ماهر، ماهر في مهنته التي خلقها الله، خلقه الله جل وعلا لها. اما نحن لاننا افتقدنا التعبديه خلاص ما فيش مهر. طيب التسبيح، حد فينا يعرف قيمة التسبيح وفضل التسبيح؟ اه عارفين يا عم الشيخ، طبعا عارفين. يعني الواحد لو سبح ربنا ياخد حسنات؟ ايوه. التسبيح لها حسن. طب وبعدين؟ وبعدين تغرس له نخله في الجنه. طب ياخد حسنه واحده ولا لا؟ ده حسنه 10 سبعمية وربنا يضاعف. جميل. يعني انا لو عايز ادرس لنفسي في الجنه غراس نخل شجر كتير اعمل ايه؟ سبح ربنا. مش بتقول كده للولد؟ ايوه. مش بنعلم العيال الصغيره كده؟ ايوه. بنسبح انت ربنا كم مره في اليوم؟ ما هو انا بسبح ربنا في يعني بعد الصلاه. طب خلاص امنا بالله، خلاص اسمها اذكار ما بعد الصلاه. احنا معاك للاخر. بنسبح ربنا ازاي بعد الصلاه؟ ما انا بسبح ربنا 33 وبكبر احمد 33 وبكبر 33. ماشي حاضر، ما انا عارف العدد. لا اسالك عن العدد وانما اسالك عن المهاره التعبديه الكيفيه الطريقه. بنسبح ربنا ازاي؟ سمعني كده؟ طوابع رهيبة زنبلي تقعد جنب حد هو شفت ايه ده؟ قال ايه ده؟ قال ايه ده؟ قال الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. لا لا بجد هتقف قدام ربنا انت عايز حسنات على ايه؟ عايز حسنات على ايه؟ تاخد حسنات على ايه؟ على ايه اتحركت ثوابك بسرعة؟ ايه ده؟ ايه التسبيح ده؟ ايه التحميد ده؟ ايه التكبير ده؟ ده كله داخل في بعض. والمهم ايه؟ تخلص وخلاص، والايد اللي بعدها والام صلي ركعتين ونور على طول وخلاص الموضوع انتهى. هذه ليست مهارة، هذه ليست مهارة. أين مهارة التسبيح في الأمة؟ أين مهارة القرآن في الأمة؟ أين مهارة الصلاة في الأمة؟ ماهر، ماهر، ماهر يؤدي مهنته التي خلقها الله جل خلقه الله لها يؤديها بمهارة. فين ده يا جماعة؟ تعالى كده بقى شوف المهارة. لما عرف فضل التسبيح سبح الله جل وعلا، عارف اليوم كم مرة؟ 12,000 تسبيحة. من هذا؟ أبو هريرة صاحب رسول الله. كان يسبح الله جل وعلا في اليوم الواحد 12,000 تسبيحة. 12,000 تسبيحة. هنا هتلاقي واحد يقول لك ازاي؟ لا بس الموضوع وسع منه. طب فاهم بالعقل، تعالى نحسبها كده. ايه ده؟ مفيش وراه شغلانه ده ولا ايه؟ ليه؟ لانه ما جربش اصلا، لانه مش معاه، ما معهوش عداد صيني كده عم يقولنا مثلا يعني. وعمال طول هو رايح الشغل وراجع من العمل بتاعه، ساعه رايح ساعه جاي، يروح مديله 5,000 6,000 مره رايح، ما اتعودش عليها، مش ماهر. هو يقعد بس يفتح بقه ويقول لك ازاي؟ يا اخي بالعقل كده يعني، نحسبها بالعقل يا اخي. بلاش نحسبها بالعقل، احسبها بالعمل. بدلا من ان تجلس تكذب فلان قال كذا وفلان عمل كذا، اجلس انت وجرب نفسك في التسبيح. وكما أن للأنبياء معجزات فإن للأولياء كرامات. ستجد كرامة لكن جرب. نحن نصلي نصلي خلاص هم ونزاح. لا لي هم ونزاح. هل جربت أن تبكي من خشية الله وأنت تصلي؟ هل جربت أن تخشع لله جل وعلا وأنت ساجد؟ هل جربنا ذلك؟ التعبدية، التعبدية لله في كل شيء. هناك فرق بين الثقافة وفرق بين المهارة، فرق شاسع. ينبغي أن نحول كل الثقافات التي نعرفها عن ديننا إلى مهارة حتى في الدعاء. كن ماهرا وأنت تدعو. إزاي يعني؟ ما أنا بدعو خلاص؟ لا، أتغير أوقات الإجابة. في السفر لحظة الإفطار وأنت صائم، في الليل وأنت ساجد، في السجود عامة بين الأذان والإقامة، في لحظة المطر. مين احنا عارفين الكلام ده؟ لكن من الذي يدعو؟ كن ماهرا في التعبدية لله جل وعلا. دخل النبي على زينب رضي الله عنها فوجدها بعد صلاة الغداء بعد صلاة الفجر تسبح الله جل وعلا. ازاي؟ يعني مقومة كده من النار وتقول ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خلصوا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات هي أرجى من ذلك كله؟ يعني أقول لك ثلاث كلمات كده قوليهم ورايا كده أفضل من اللي أنت عملتيه ده كله. دي اسمها مهارة، هذه اسمها مهارة تعبدية، مهارة. قالت كثر، قالت تقولين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي فإنها تكافئ ما قلتيه كل يوم. سبحان الله، هذه مهارة تعبدية. نحن في الدنيا نبحث عن المهارات، مش أي صنايعي يخش دماغ، مش أي مهنة يخش دماغ. لا لا، لازم يعملها نت. اسمع النت دي، نت. يقول لك أنا عايزك تعمل لي نقل الشقة دي بس نت، عايزك تعمل لي صالون نت، عايزك تعمل لي أنت إيه؟ إن مفيش فيه غلطة. وفلان يقول لك ولا غلطة، بان البيت ولا غلطة، بتاع سيراميك ولا غلطة، سباك ولا غلطة، ولا غلطة في مهن الدنيا، نت في مهن الدنيا. أما في مهن الآخرة في التعبدية التي خلقنا الله من أجلها فنصلي صلاة يا الله. والمهم إن إحنا صلينا ما بيصليش. المهارة هذه، هذا جانب من المهارات في علاقتك بربك جل وعلا، في العبادات التي كلفنا الله جل وعلا بها، التعبدية بينك وبين الله. طيب في المعاملات، في الدعوة، لابد وأن تكون ماهرا، داعيا ماهرا. قال ربنا جل وعلا لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم. اسمع اسمع اسمع القرآن وجمال القرآن. وليكن عندك مهارة في التدبر في القرآن الكريم ومهارة في التفكر في القرآن الكريم. فبما رحمة من الله لنت لهم. اسمع بقى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب شوف مهارة الدعوة كده في الآية. اسمع اسمع اسمع: فبما رحمة من الله لنت. شايف؟ والله لما تقول كلمة لنت لازم تبتسم غصب عنك. اهي قولها كده لما تروح مع نفسك او قولها وانت قاعد دلوقتي، مش عيب ولا حرام. بص: لنت. شوف لنت، لنت. شفت فن الدعوة؟ شفت مهارة الدعوة؟ لنت. طب والتانية فظ، شوف شكلي عامل ازاي؟ غليظ. شوف لين فاض غليظ. شفت حروف التضخيم عامله ازاي؟ شفت حروف الترقيق عامله ازاي؟ لين. شايف؟ شايف الرقه؟ شايف الرقه في الدعوه؟ شايف المهاره التعبديه؟ ها؟ شايف المهاره التعاونيه المعاملاتيه؟ شايف المهاره الدعويه؟ فاذا دعوت قوما الى كلام الله جل وعلا واذا امرت بمعروف ونهيت عن منكر لابد وان تلين حتى يستجيب منك الآخرون أو يستجيب لك الآخرون. فلو دعوت الله جل وعلا بفظاظة وغلظة ونفضت الناس من دينهم والله لتخش النار، إلا أن كده تخش جهنم، أنت كفرة. لو عملت كده مفيش حد يسمع كلامك، كده أنت ما لنتش. إذا مفيش مهارة دعوية، مهارة دعوية مهارة معاملاتية منها قال النبي عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك. أهد احنا عظيم ما شاء الله. أيوة صدق. أمال ما أبيني بوش خشب ليه؟ داخل البيت مكشر ليه؟ ابتسامتك الجميلة واسنانك البيضة بتظهرش للزوجة في البيت ليه؟ ليه؟ لماذا تلقى فلان بابتسامة وتلقى فلان بحبك في الله وتلقى فلان بكذا وأنت بشوش تهش وتبش في وجوه الآخرين فإذا دخل البيت؟ هذه مهارة؟ لا. وإنما المهارة التعبدية المعاملاتية أن تفعل ما فعله رسول الله. قال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه والله ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يتبسم للناس برا لكن الزوجة لا لا لا أبدا. مهارة مهارة في استجداد قلب المرأة في البيت، مهارة معاملاتية. الزوجة إن كنت أنا حافظة للقرآن ولا أعمل به لا يعنيها حفظ القرآن الذي أحفظه. لكن عايز شاب يجوز البنت يكون حافظ القرآن، ماشي جميل. تزوجت البنت حافظا فإذا بها بعد فترة من العمر مع هذا الرجل تقول لأبيها بابا أنت بلدني بلوى. يقول لها إزاي يا بنتي ده بنت؟ تقول لها ماما تعالى شوف البيت بيعمل إيه. يا يبحث عن بنت يا صاحبة الدين. يعني إيه صاحبة دين؟ يعني تحفظ من القرآن كذا وتحفظ من السنة، ده شيء جميل. لا ابحث عنها فاظفر بذات الدين تربة كذا. لكن إذا تعامل معها وجدها إنسانة تانية خالص، الدين ده منظر شكل إنما الواقع العملي شيء تاني. فين الرحمة؟ أين الرحمة في البيت؟ اسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. الله، مطهرة للفم ومرضة للرب. طب هو في البيت بيعمل حاجة أم المؤمنين؟ قالت نعم، كان في جنة أهل بيته. يعني مش فاهم في منة أهل يعني إذا رأى امرأته إحدى زوجاته أمهات المؤمنين تطبخ يطبخ معها. رسول الله يعني. طب لو تغسل يغسل. أنت بتتكلم إزاي يا أخي يا عم الشيخ؟ ما ينفعش اللي أنت بتقول ده غلط. والله كان يفعل ذلك حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم البيت، يعني يكبس البيت. الله، مهارة. فإذا شربت أم المؤمنين من الإناء وناولته النبي عليه الصلاة والسلام بحث عن موضع فمها، مهارة يستجلب قلبها. فتقول كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيتحسس موضع فيه، يعني يبحث عن مكان فمها. تقول ثم يضع فمه على موضع فيه. الله، مهارة جذب قلب المرأة، مهارة. ديننا دين عظيم فيه ثقافة أي معلومة نحن نعرفها، والأعظم منها أن تحول هذه المعلومات إلى مهارات عملية نطبقها في حياتنا ونحن نتعامل مع الله في العبادات الشرائعية التي شرعها الله جل وعلا. الصلاة، الصيام، مهارة. في واحد بيصوم خلاص، وفي واحد بيصوم يأخذ حسنات، وفي واحد بيصوم يأخذش أي حاجة. إزاي؟ ما عندوش مهارة. اثبت. قال النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم لا ينال من صيامه إلا الجوع والعطش. صام لكنه ليس ماهر في صيامه، صام لكنه يغتاب الناس ويسلي صيامه بالنميمة ونهش أعراض المسلمين، هذا صائم. ماذا إيه؟ اسم جائع. هناك فرق بين الصائم والجائع. فإن الصائم الذي تعبد إلى الله جل وعلا بمهارة، فإن المصلي هو الذي تعبد إلى الله جل وعلا بمهارة، فإن الداعي ربه في الدعاء هو الذي تعبد إلى الله جل وعلا بمهارة. هذه عبادات شرائعية بينك وبين الله جل وعلا. والمهارة الأخرى في العبادات المعاملاتية بينك وبين الناس. أقول ما تسمعون فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، ربما دخل أحدكم المسجد ولم يسمع عنوان هذه الخطبة. السؤال الآن، هل تعرف فضل صلاة الجمعة؟ لماذا هي ركعتين وليست أربعة كالظهر؟ لأن فيها خطبة الجمعة، فحضرتك قاعد تسمع الخطبة فحصل لك تخفيض، بدل ما تصلي أربعة هتصلي اثنين. طيب وخطبة الجمعة دي في حد بيسجل أسماء الحضور على الباب؟ في كشف كده في السجل؟ مين ده؟ موظف أوقاف ولا مخبر ولا مين؟ لا ده الملائكة. والله يعني أنت عارف إن الملائكة بتسجل أسماء الناس اللي بتدخل قبل ما الإمام يصعد على المنبر؟ أيوه الله، يعني أنت عارف الكلام ده؟ أيوه عارف الكلام ده. أمال جاي في نص الخطبة ليه؟ ليه داخل بعد ما الإمام طلع؟ لا أصل إيه مش فاهم، يعني أصل إيه إحنا معاك أهو، أصل إيه؟ سديد ديون مصر مثلا في ربع ساعة دي؟ حليت مشكلات الكرة الأرضية؟ حررت الأقصى؟ عملت إيه في الربع ساعة دي؟ قول أنا بسمعك أهو، يلا كده قول لي، أقنعني كده يلا، ده هو يوم الأسبوع. هم شوية من الساعة اللي تاخدهم دول هم الزاد بتاع الأسبوع، فهمني بس كده أنا معاك للصبح، إيه اللي أخرك؟ ها؟ قول لي بقى، أيوه. ما انا عارف ان الحضور انا عارف انك عارف القضيه دي، عايزك تكون ماهر، ما تضيعش منك اجل اسبوع كامل خطبه، ما تضيعش منك شرف ان الملائكه تسجل اسمك وتصعد بها الى سجل الله، تصعد بها الى السماء. ليه تحرم نفسك؟ ليه؟ لان مفيش مهاره، ليست هناك مهاره تعبديه. احرص على ما ينفعك، والله هو ده اللي هينفعك. جاي متأخر ليه؟ بدي مرة ولا اثنين ولا عشرة، دي كل خطبة بنفس الوضع. الإمام يطلع وصفين ولا صف ونص في المسجد والباقي عمال يتسلسل واحد ورا الثاني. كنت فين؟ كنت فين؟ ده مشجع الكورة بيروح قبل الماتش بعشر ساعات، من الساعة 10 الصبح الشمس بتقبض في دماغه، يطلع بعد المباراة بساعتين ثلاثة من الزحمة. أنت كنت فين؟ ايه اللي منعك؟ ده بتاع الفرح بيوصل الفرح قبلها بيومين وثلاثة، والمعازيم بيروحوا بدري عشان يلحقوا كراسي. انت كنت فين؟ لماذا تحرم ولدك من ان يتعلم التعبدية لله؟ اقسم بالله ان ابناءنا سيشكوننا الى ربنا جل وعلا. والله ان للمسلمين غلابة، والله عيال المسلمين مساكين، اقسم بالله سامعين ألسنة بس فقط. الأب يقول اعمل افعل كذا افعل كذا افعل كذا، يا ابني عايزك تكبر، والله ما بيعمل منا شيء إلا ما رحم الله. بل ربما دخل الولد على والده وبيشوف أفلام إباحية على اليوتيوب أو غيره، والأم طول النهار ولا طول الليل قاعدة قدام التركي والهندي. أكثر دولة في العالم بتستورد أفلام ومسلسلات تركية وهندية هي قاعدة تعيط قدام الحلقة الأخيرة في المسلسل التركي. يا ضنايا يا كبد أمك، ده أنت عندك دموع أهو متعيطة. بعيط، ده هندي يا حاج، ده هندي، ده اسمه هندي. أيوة اسمه هندي بس الله. تعالي هنا أقول، أنت نسيتي المصحف قبل كده وعيطتي؟ بكيتي من خشية الله مرة ما كنت بتقرأي القرآن؟ لا أصل طب وأنت بتصلي؟ لا طب بنتك شايفاكي وأنت بتبكي قدام التلفزيون، شافتك مرة وأنت تبكينا من خشية الله؟ أبداً. ليه؟ ليه نحرم أولادنا من لذة التعبدية لله؟ ليه نحرم أولادنا من لذة التسبيح؟ من القرآن الكريم؟ ليه؟ ليه نحرم أولادنا؟ نريد أن نعلم بل نربي أبناءنا على التعبدية، على المهارة التعبدية. هل فينا واحد لا يعرف ان الفاتحه شافيه، وان ربنا جل وعلا قال في القران وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين؟ القران شفاء ولا لا؟ شفاء. يا سلام، لا بجد والله العظيم شيء. مين قال الكلام ده؟ ربنا قال الكلام ده. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه، يعني اي سوره في القران كده شفاء؟ ايوه عم الشيخ ده شفاء جميل. وايه تاني؟ ورحمه. طيب رايح جد، تعالى نقول لحضرتك كده، لما يعني اصاب بالصداع او المغص او غيره، اول ما جالك صداع رحت للقران ولا البنادول؟ ماما هو لا لا لا رحت البنادول ليه؟ ما اصل بقى ده طب المصري ولا المستورد؟ لا المستورد هو المصري ما تدفع على بتاعته تعبان انت تاخد حبايتين بنادول خلاص الموضوع انتهى خلينا الحاجات التانية يعني خلينا في البنادول وخلاص الموضوع يبقى انتهى وتفوق وتبقى زي الفل لا يا طب فلان مريض يعمل ايه؟ في دكتور في وسط البلد بس ملوش حل ده تروح له وانت على السينما هتخف والدواء بتاعه ايه؟ ما اقولكش والله طب والقران؟ فين النهارده يا ابو جاب استشفاء بالقران؟ فين؟ مين تعب طرق نفسه الفاتحه كده؟ مين ابنه تعب حط ايده على ابنه طرق الفاتحه سبع مرات؟ وعنده يقين ان ربنا هيشفيه مين؟ احنا عارفين ثقافه اسمها الرقيه الشرعيه الرقيه الشرعيه ماذا تطبق هذه الثقافه الى مهاره؟ لما نروح للاطباء ولقينا ينشف وما نلاقيش حل يقوم نقابل عم الشيخ الله ايه يمكن ربنا يبعت الشفاء على ايه يمكن يمكن قال ابن القيم دخلت مكه فاصبت باوجاع وامراض لم اصب بها من قبل فوالله لم اجد لها شفاء الا الفاتحه اليقين الفاتحه طلعت السم بفضل الله من جسد الرجل سم عقرب كاد ان يموت وفشلت معه الاطباء وكل الادويه ورضاه واحد من الصحابه فقرا الفاتحه سبع مرات فقام كانه فك من قيد فساله رسول الله قال ماذا فعلت ما قال يا رسول الله قرات الفاتحه سبع مرات فقام كانه نشط من عقال كان متكتف وتشفك فقال له رسول الله وما ادراك انها شافيه تعلمت منك يا رسول الله عرفت انها شفيه طب احنا عارفين انها شفيه عملنا منها اي معرفه اي ثقافه طب تعرف حاجه عن اذكار الصباح والمساء ايوه نعرف اذكار الصباح والمساء بتتقال بعد الفجر بتتقال بعد العصر ولحد المغرب ايوه طب قلت منها ايه ما هو اصل برضه ما هو اصل يعني طيب تعرف ان قراءه سوره الكهف مهمه قوي من الجمعه طب قرات الكهف لا اصل ما برضه اصل طب تعرف ان الصلاه على النبي ليلة الجمعة يوم الجمعة من أفضل الأوقات وأنا النبي قال أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتك معروضة علي قالوا كيف يا رسول الله تعرض عليك صلاتنا وقد أريم مت يعني فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أي سر الأنبياء وقال النبي في حديث آخر صحاح الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي فأرد عليه السلام عارفين الكلام ده؟ صليت على النبي كم مرة طب صلى على النبي ازاي؟ ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ايه يا حبيبي؟ طب انت عارف حسنات لما تقول واحد السلام عليكم؟ ايوه يعني عارف الموضوع ده؟ كان حسنا ايوه يا شيخ ده اللي قلت عليكم السلام ورحمه الله اخد 30 حسنه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته 40 حسنه طب وترد السلام على الناس ازاي؟ واحد قال لك السلام عليكم ترد عليه ازاي؟ اشرس وكاته وكاته سامعين وبركاته تاكل عليا ايه؟ مش مهم انا الشيخ ناخد ولا ما ناخدش المهم ان احنا نقول اي حاجه وخلاص وبعدين اشمعنى في امور الدين مش مهم وعديها وسافرنا ان الله وقتها ربنا يخرجها ويا عم والله نخش الجنه ايه فين ده يعني بالستر يعني بالعافيه لا اشمعنى في امور الدين عديها مش مشكله مش لازم نت يعني اما في امور الدنيا فانا ما يرضينيش ال 90% ولا ال 95% بنقول لاولادنا في المدارس دلوقتي انا عايزك ايه تقفل صح دي موضه كان زمان يقول لك انا عايزك من الاوائل انا عايزك تطلع الاول لا دلوقتي لا يعني 48 من 50 انت فاشل 48 من 50 طب 49 ليه وراحت الدرجه دي فين فهمني عرفني ليه ضيعت كده بقى انا عايز افهم فلان جاب 50 من 50 ليه في امور الايه الدنيا طب في امور الدين صليت والله وطلعت من الدرس ده على الدرس ده على الدرس ده على الدرس ده ايام دي بس انت يعني بصلي بس يعني بصلي يعني اصل الصلاه حلوه يعني وبعدين لما تصلي كده ربنا هيوفقك كده وهتبقى حلو يعني وخلاص الموضوع انتهى مش الموضوع يخص الدين خلاص عبيها مش مشكله مش لازم نت يعني مش لازم تقفل طب في عندنا امتحان دين بكره ودين وعلوم واللي هو ماسك الدين وبيذاكر طب وبعدين لا خلاص الدين وعلوم لا هتذاكر في ايه؟ هتذاكر في الدين؟ ايه انت ماسك كتاب الدين يا لا؟ تمسك كتاب الدين يا ده انت كده كده ناجح وبعدين في نجاح وصول انت ماسك كتاب الدين يعني ايه؟ يعني اقطع ورقه من المصحف وحطها في الشراب وخش الحمام سلك نفسك ده انت خليك في العلوم يا هذا، خليك في العلوم، الشهادة هي اللي هتنفعك يا خسارة. فأصبحنا مهرة في أمور الدنيا، وأصبحنا لدينا ثقافة في أمور الدين، ولكن لا نطبق هذه الثقافات ولا نحولها إلى مهارات. سنقف أمام الله مسلم يوم القيامة أخي الحبيب، والله هذه الرسالة ليست لك وإنما هي لي في المقدمة. أنصح نفسي وإياك، أي شيء تعرفه عن الدين ابدأ تعمله النهاردة، أي شيء تعرفه، عارف فضل التسبيح سبح، عارف فضل الصلاة صلي، عارف فضل القرآن اقرأ اليوم، عارف إن اللغة الشرعية الفاتحة لغة شرعية، ارقي نفسك وأولادك اليوم، لا تؤخر لا تؤجل. وقبل أن أختم أو قبل أن أترك، أنصح إخواني الذين يتحدثون والإمام على المنبر، فأقول لهم كده هي غلط. لو دكتور جامعة في محاضرة وطالب يتكلم الدكتور هيطرده، صح؟ لو في قاعة محكمة ويتكلم قدام القاضي، القاضي هيطرده. لو في حصة في دراسية في مدرسة ابتدائية والولد يتكلم، ممكن المدرس يطرده. فما بالك في خطبة الجمعة ومعاكم ملائكة دلوقتي بتسمع، الملائكة تجلس الآن بين الناس تسمع. لو أن الله أرانا هذه الملائكة، والله ما وضع واحد منا ما وجد موضع لقدمه، لكن هذه من رحمة ربنا. فأرجو أن يكون الخطبة التقدير والاحترام، يعني نقول المهارة بقى مهارة الاستماع. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احشرنا مع الأبرار ولا تحشرنا مع الفجار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولكل من له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مصر بحفظك. اللهم احفظ مصر بحفظك. اللهم احفظ مصر بحفظك. اللهم جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن اهل مصر الغلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم رد الينا الاقصى الذي نسيناه. اللهم رد الينا الاقصى الاسير. اللهم ارزقنا صلاه فيه، ارزقنا جهادا في سبيلك يا رب العالمين. اللهم استخدمنا لعمل وأمتنا عليه يا رب العالمين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تحرمنا الشرب من يد نبي محمد شربة لا لهما وبعدها أبدا، ولا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم في جنة الفردوس يا رب العالمين. عباد الله اعلموا أنه إن كان من توفيق فهذا من الله، أما الخطأ والزلل والنسيان فهذا مني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأسألكم أن تلتمسوا لي العذر إن كنت أطلت على حضراتكم وأهل اللغة وأهل العلم، يلتمسوا لي العذر إن استخدمت اللغة العامية على المنبر، فهي رسالة أردت أن تصل. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني الإخلاص والتوفيق. إياكم قوموا إلى صلاتكم، غفر الله لكم.